كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة فيها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند. وصلت يا أستاذ في الوقت الذي لا نستغني فيه عنك. خيرا إن شاء الله. نريد أن نحتكم إليك. في أي شأن؟ في شأن ما زلنا نختلف فيه منذ مدة. عرفت الخلاف ولم أعرف المختلف فيه. إنها ألفاظ العقود. أتختلفان على ألفاظ العقود؟ هل نسيتماها؟ لم ننسها يا أستاذ، وما زلنا نحفظها عن ظهر قلب. الخلاف يا أستاذ على التذكير والتأنيث في ألفاظ العقود. ما رأيك أنت يا سلوى؟ في رأيي أن ألفاظ العقود توافق المعدود، بدليل قولنا 50 رجلا واربعين بيتا، فليس هنا أي أثر للتاء المربوطة. وماذا تقول أنت يا أديب؟ أقول إنها تعاكس المعدود أيضا. نقول مثلا 50 امرأة واربعون زهرة. أما أنا فأقول لكما مهلا ولا داعي للخلاف، فالواقع أن ألفاظ العقود لا تبالي بالتذكير والتأنيث على الإطلاق، بل يستوي أمامها البنون والبنات والسادة والسيدات وكل المذكرين والمؤنثات. أرأيت يا أديب كيف يكون الرأي الصواب؟ هل سمعتما مرة أحدا يضيف تاء مربوطة على لفظة واحدة من ألفاظ العقود؟ لم أسمع مرة من يقول عندي 20 وردة، ولم أسمع أنا أحدا يقول تقود الرعية قطيعا من 90 خروفا وتسعين نعجة. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن نقول تقود الرعية قطيعا من 90 خروفا وتسعين نعجة. هذا طبعا إذا كان القطيع مؤلفا من نعاج وخراف عددها 180. أحسنت يا أديب. وإذا كان القطيع مؤلفا من 90 بينها خراف ونعاج، نقول عندها تقود الرعية قطيعا من 90 خروفا ونعجة. وهذا عين الصواب يا سلوى. إذن حلت المشكلة، ونصيحتي ألا تختلف بعد اليوم، وخصوصا إذا كان كل منكما على خطأ. أبدا يا أستاذ، لم يكن خلافا بل كان حوارا مفيدا. ما دام حوارا وليس شجارا فيبقى مقبولا. والآن يا أستاذ، بعد أن توضحت لنا أحكام ألفاظ العقود، فلابد من أن نتساءل عن أحكام العدد المعطوف. ألا تعرفينها يا سلوى؟ كلا يا أستاذ. بل يجب أن تعرفيها. فكري قليلا وأنا متأكد من إمكان حصولك على الجواب الصحيح. وجدتها يا أستاذ. السؤال كان موجها لي. حسنا حسنا، ماذا ستقولين يا سلوى؟ في رأيي أن الأعداد المعطوفة والمؤلفة من أعداد المفرد وألفاظ العقود لها أحكام المفرد وأحكام العقود. صح. إذن أعداد المعطوف تتأثر في التذكير والتأنيث وفي الوقت نفسه لا تتأثر. وكيف ذلك يا أديب؟ ما دامت تلك الأعداد مؤلفة من المفرد والمعقود فالمفرد منها هو الذي يتأثر بينما المعقود لا. استنتاج جميل وتحليل أجمل. ولكن أجمل التحليل والاستنتاج شيء اسمه التطبيق. أحسنت يا سلوى، فالأمثلة تساعدنا على الاستنتاج وتبعدنا عن النسيان. لدي منها الكثير يا أستاذ. هات ما لديك يا أديب. وأنا أيضا جهزت عددا منها. سأستمع إلى كل منكما بدوره. أديب، اليوم الواحد 24 ساعة، لا 21 ساعة، ولا 22 ساعة، ولا 23 ساعة. ما هذا المثال الرائع يا أديب؟ هل جئت به عن سابق علم أم أنه كان رمية من غير رام؟ بل أردت أن أختصر فيه عددا من الأمثلة، ولذا جاءت فيه 20 التي لم تتغير، وجاءت فيه 4 و3 اللتان عكست المعدود الذي هو الساعة، بينما بقيت 1 و2 موافقين للمعدود كما هما على الدوام. جيد جيد، بل رائع. اسمع هذا المثال الجميل من سلوى يا أستاذ. تفضلي يا سلوى. مذبحة الدرويش 99 حبة، 33 حبة بلون الفحم، 66 حبة بلون الورد الأحمر. حقا حقا، هذا مثال فيه حلاوة وطلاوة وليس فيه خطأ. التزمت فيه حدود القاعدة وحدود المعنى، وجعلت فيه 3 و6 و9 التي عكست معدودها المؤنث الذي هو الحبة، بينما بقيت ألفاظ العقود المختلفة ثابتة على حالها ولم تتغير. حقا، لقد ظلت سلوى تتدرج بنا من 33 إلى 66 حتى وصلت بنا إلى 99. لكنها لم تصل إلى 100 على كل حال. لم نتحدث بعد عن هذه 100 يا أستاذ، ألا تحدثنا عنها الآن؟ بلى، هذه كلها أعداد يلحقها علماء اللغة إلحاقا بقسم الأعداد المفردة، وإن كانت لا تبالي ولا تتأثر لا بالتذكير ولا بالتأنيث. تقصد أنها كالأعداد المفردة تلفظ لفظة واحدة، ولكنها كألفاظ العقود يستوي أمامها المذكر والمؤنث. هذا هو الواقع يا بنيتي. أتريد مثالا؟ تفضل يا أديب. ليس في جيبي 100 ليرة ذهبية، بل 100 درهم فقط. في المدرسة 1000 طالب وطالبة. ها؟ وكيف عرفت يا سلوى أن لفظة الألف كلفظة 100؟ يزيد سكان بعض الدول الكبرى على 1,000,000,000 نسمة، بينما يقل السكان في بعض الدول الأخرى عن 1,000,000 نسمة. أحسنت يا سلوى، ولكن قولي لي من أين لك كل هذا؟ لقد قلت لنا في حديثك يا أستاذ إن كل هذه الألفاظ تلحق بأعداد المفرد، فعرفت تلقائيا أن هناك أعدادا أخرى غير 100، ويجب أن تكون 1,000,000,000,000,000,000. حقا حقا يا بنيتي، أنت شعلة ذكاء. سؤال. تفضل يا أديب. لماذا نكتب لفظة العدد 100 بشكلين مختلفين؟ فتأتي أحيانا 100 ميم همزة على كرسي الياء تاء مربوطة، وأحيانا 100 ميم ألف همزة على كرسي الياء تاء مربوطة. كلاهما صحيح يا ولدي، اكتبها كما تشاء. إني لا أفهم سببا لوجود هذه الألف على أي حال، لقد أدخلت هذه الألف إدخالا يوم لم يكن تنقيط الحروف معروفا، وذلك يا ولدي للتمييز بين كلمتي مئة ومنه، إذ كثيرا ما كان يخطئ في قراءتها المحاسبون ورجال الأعمال. أما اليوم فقد عرفنا التنقيط والشكل حتى في الطباعة، فالأفضل أن نكتب المئة بدون الألف. طبعا ذلك أفضل. على وجهك ابتسامة يا أستاذ، فما وراءها؟ أتذكر قصة عن شاعرة سريعة الخاطر كان اسمها الزرقاء. وما قصتها؟ وما الذي ذكرك بها؟ ذكرني بها يا بنيتي أنها كانت تلفظ المئة مئة. وهل هذا يجوز؟ طبعا يا ولدي يجوز، وهذا تأكيد على أن الألف ليس لها لزوم. وما قصة تلك الشاعرة الزرقاء؟ هي ليست زرقاء يا أديب، بل اسمها الزرقاء. هل كانت جميلة؟ أنا لا أعرف شيئا عن جمالها يا بنيتي، فأنا كما تعلمين لم أعش في ذلك العصر. المهم أن شاعرتنا هذه رأت يوما سربا من القطاع، أي من الحمام، يحلق في الفضاء، فقالت لقومها: انظروا انظروا هذا السرب، فيه 66 قطاة. فقالوا لها: لا نرى شيئا من هذا، فإن كان حقا ما تقولين فالسرب كله لك. وعندها أنشدت هذين البيتين من الشعر: يا ليت ذا القطى لنا ومثل نصفه لي، إلى قطاة أهلنا إذا لنا قطى مية. وحط الحمام على الأرض وكان العدد صحيحا. وفادت الزرقاء بالسرب كله؟ نعم يا بنيتي، ونحن فزنا ببيتين جميلين من الشعر. وهل أحلى من الشعر والأدب يا أديب؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. اسم فعل حرف. بالجر والتنوين والنداء وال ومسند